الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذه الآية فيها ومتضمنة للوسيلة، تقديم الوسيلة لرب العالمين، إظهار الحاجة والتذلل. قال ابن الجوزي رحمه الله: وأيوب إذ نادى ربه، أي دعا ربه أني، وقرأ أبو عمران الجوني إني، مسني الضر، وقرأ حمزة مسني بتسكين الياء، أي أصابني الجهد وأنت أرحم الراحمين، أكثرهم رحمة، وهذا تعريض منه بسؤال الرحمة، إذ أثنى عليه بأنه الأرحم. قال ابن القيم: فائدة، ذكر الآية طبعا، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه، وقد جرب أو جرب أنه من قالها 7 مرات، ولا سيما مع هذه المعرفة، كشف الله ضره. وذكر فصلا في الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى. قال: والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى، وإن اشتبهت صدرتهما، هكذا، أن الإخبار بالحال يقصد به المخبر به قصدا صحيحا من علم سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه، إخبار بالحال، أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه، فيكون ناصحا بإخباره له، أو حمله على الصبر بالتأسي، كما يذكر عن الأحنف أنه شكى إليه رجل شكوى، الأحنف في الغالب أنه ابن قيس، فقال له الأحنف: يا ابن أخي، لقد ذهب ضوء عيني كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحدا. هذا إخبار عن حال أمر. لكن إيش يرتدي من هذا؟ يريد أن يكون قدوة يتأسى به. ليس كل شيء يخبر به ويشتكي، أن كثرة الإخبار بالمصيبة والتشكي ربما تجر لاعتراض. قال: ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يثاب عليه المخبر أنت أخبرت عن حالك وأنك صبرت للتأسي، وصورته صورة الشكوى، لكن القصد ميز بينهما. ولعل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، فذكر أقوال في معنى الحديث، لكن أرجحها أني كما أنك تتألمين والمحب يتألم لحبيبه، فبلغ من محبتي لك أني تألمت كذلك أنا، بل أنا ورأسه. وبعضهم قال أنه أراد منها التأسي، أراد منها التأسي، أنا يا عائشة ورأسا ومتألم وما شكوت، فاقتدي بي. ومنه قول أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا شكوى، يعني قال لم تكن شكوى، إخبار عن حال من باب الاستعطاف والتملق والاسترحام، مثل قبل يعقوب كذلك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، عندي حزن حالي حزينة، لكن هذا أنا أتوجه بها إلى الله. قول موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، حديث ومع أن أيوب عليه السلام أخبر بحاله مسني الضر، لكن أثنى رب العزة عليه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وكذلك يعقوب عليه السلام وصفه ربه أو وصف نفسه عند ربي بأنه يصبر صبرا جميلا، وهو الذي قال إنما أشكو، فهذا إخبار عن حال وليس تشكي، تشكي يعني مذموم، لا. ثم رد على القائلين أن أيوب ما دعا ربه وما أخبر بحاله، حيث لم يقل ارحمني، إنما قال أنت أرحم الراحمين، فرد عليهم. ما يلزم أن يعبر ارحمني، لا، تدخل في معنى أنت أرحم الراحمين، تتعرض لرحمته. بعضهم قال إنما شكى مسني الضر ضعف لساني عن الذكر ولم يشتكي مرضه وألمه، كذلك هذا بعيد. القيم يقول بعضهم قال إنما قال ذلك ليس شكوى إلى الله، فقط ليكون قدوة للضعفاء، كذلك هذا مردود، يريد من ربه أن يرحمه ويشافيه ويعافيه. إذن المنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه، فالله عز وجل يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه، ولا يحب التجلد عليه. ما هي آخر كلمة؟ ولا يحب ما معنى التجلد علي؟ تصبر. لا ما تصبر، لا يعني كان يتقوى. اي لكن وما ولكن يحاول ان يكون. ايوه يعني تجاه ربه، تجاه، احسنت، ممكن تجاه ربه، او بتعبير الأنفة عن دعاء ربه. الأنفة وكما قلت يتقوى ولا يبين شكوى لله عز وجل، وأنه متجلد، متجلد متقوي، حتى ما يبث حزنه لله، ما يحب رب العزة هذا الصنف. وأحب ما إليه انكسار قلب انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره. يا رب، نعم، في قصة يوسف عليه السلام، وإلا تذهب عني كيدهن أصب إليهن، ما عندي صبر يا رب إن لم تقوني وتذهب هذه الفتنة عني. فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه، وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز. أما تجاه الناس ممكن أن تتجلد وتتصبر ولا تظهر الضعف، ممكن. قال القاسمي وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه، ذكر الآية طبعا، والتضرع له، هنا مكتوب وذكره بأسمائه الحسنى، يعني ربما يقصد، أو الضبط الصحيح، وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ربما وذكره خطأ، وذكره لن نغير، نضعها بين قوسين نتأكد من طبعه. وإن البلاء لا يدل على الهوان، لست هين على الله، لست حقيرا لما ابتلاك، لا، لست شقيا، لا يدل على الهوان والشقاء. فإن السعادة والشقاء في هذا العالم لا يترتبان على صالح الأعمال وسيئها، لأن الدنيا ليست دار جزاء. قد يبتلي عبده رب العزة وإن كان منزل عالية ليرفعه، وإن عاقبة الصدق في الصبر هي توفية الأجر ومضاعفة البر. ثم ذكر، وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من قروح جسده آلاما وصبر وشكر رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أبصر أولاده إلى الجيل الواحد. نفس المعنى ذكر، وأصابني الجهد إني مسني الضر، أصابني الجهد وأنت أرحم الراحمين أكثرهم رحمة. وهذا تعريض منه بمسألة الرحمة، إذ أثنى عليه بأنه الأرحم، يعبرون بأنه الأرحم، وسكت. يقصدون ما قال ارحمني وكذا، تحرض، أرحم الراحمين ربما تكون أقوى من ارحمني. وخاصة أنه بين حاله لربه، ما تجلد، لا. قال أهل العلم لم يكن هذا جزع من أيوب، لأن الله عز وجل قال إنا وجدناه صابرا، ولكن هذا دعاء منه. لذلك قال رب العزة فاستجبنا له. روي عن ربيعة ابن كلثوم أنه قال دخلنا على الحسن وهو يشتكي ضرسه وهو يقول مسني الضر، كان ألم ضرس عظيم يعني، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أقتدي بأيوب عليه السلام، اقتدى بأيوب في دعائه ليستجاب له كما استجيب لأيوب. على أن الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق، فأما من اشتكى إلى الله تعالى ما حل به فليس يسمى جازعا، لأنه مثاب على ذلك إذا كان إلى الله، والجازع مذموم. ثم ذكر دعاء يعقوب عليه السلام: أشكو بثي وحزني إلى الله، حتى قال سفيان بن عيينة: من شكى إلى الله لم يعد ذلك بشكوى ولا جزع. ألم تسمع قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ قال: وكذلك من شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جازعا. سبحان الله، ابن عيينة قال يعني من شكى أو الواحد، ما كتب انتهى الكلام، لكن الكلام ظاهره لابن عيينة: كذلك من شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جازعا. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجدني مغموما وأجدني مكروبا، بل أنا ورأساه؟ ولما قال كذلك تذكرون أني إيش أوعك كما يوعك رجلين، هذا إخبار لا يشتكي لهم الآن ويتضرع لهم. الثعلبي نقل عن قال: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب رحمه الله يقول: حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار سلطان، فسئلت عن هذه الآية بعد إجماعهم على أن قول أيوب مسني الضر شكاية، وقد قال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا، يعني في تعارض يقولون الفقهاء، فقلت: ليس هذا بشكاية، إنما هو دعاء بيانه قوله فاستجبنا له. لو كانت شكاية يعني يقصد، ما حسن أن يقال فاستجبنا له، والإجابة تعتقب الدعاء لا الاشتكاء، فاستحسنوا وارتضوا. وبعض أهل التفسير قال هذا ألطف في السؤال، مسني الضر، وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب، يعني ما قال ارحمني وشافني، ألطف في السؤال، خاصة أنه وصف ربه بغاية الرحمة. نفس المعنى عن البيضاوي. قال الشيخ السعدي: فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ. هذا سلمكم الله ما أردت بيانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.